قال رد على الأشياء دي إن الله لا يحب الإيه الفرحين الخمسة دول، رد عليهم قال إيه؟ قال يعني ردا على هذا، إنما أوتيته على علم، أوتيته على علم عندي. الله، ما وجه الرد في الأطلوبات؟ هم طلبوا منا خمس طلبات، إيه اللي خلاك تقول أنا ما أنا بعمل كده بس أنتم مش شايفين؟ إنما إيه إيه أوتيته على علم، ما وجه الرد في هذا؟ كأنه بيقول إيه يا سخف مالكوش دعوة بالحكاية دي، لأن اللي اداني المال ده علم أني أهل له، وما دام علم أني أهل له يبقى تبنني عليه، يبقى لا زيادة للنصيحة منكم. أوتيته على علم إيه؟ وقلنا بقى إن أوتيته دي تدل على إنه فهم إنه جاي لمنين؟ طب على علم عندي يعني إيه؟ يعني من مزاولة الأعمال التي تغل، تجيب مش عارف إيه وتجيب إيه وتجيب إيه وتجيب إيه وتجيب إيه. طيب أوتيته على علم عندي، هنصدق ديا أنك أوتيته على علم. طيب يا أخي، هو كان مشهور بأنه حسن الصوت في قراءة التوراة، وكان حافظها، وكان حسن الصورة، يبقى ليه معناه صلة بثقافة التوراة معروفة. طب يا أخي، ما دام أوتيته على علم، ليه ما أوتيتش علم إن ربنا أهلك اللي كان أحسن منك؟ كان يجي برضو دي ما تفوتش عليك دي، اشمعنى دي انت قلت على علم عندي والتانية ما ايه؟ يبقى اذا قال انما اوتيته على علم، يعني قولهم لا تدخلوا، لانني اوتيته على علم يعلم الله اني اهل له، واني امين عليه، وانني شاطر، وانني بقدر العب مش عارف ايه، واجيب مش اقدر اعمل كل حاجة. طيب صدق ناسي، انت كان يجب مدام علمت دي انك انت تحلف الجزية التانية، انك انت قارئ للتوراة وعارف ان كان الناس عندهم قدك واكتر منك وامم مش افراد، وربنا ايه خدهم. قال انما اوتيته على علم عندي. طيب ايش معنى علم ده؟ اولم يعلم، من ضمن ما علم بقى، ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا. يبقى مدام علم وعنده علم، يبقى كان يجب انه يعلم ايه؟ انه يعلم دي. طب اشمعنى ما عرفش دي وعرف دي؟ طيب، اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون، مش فرد، من هو اشد منه قوة واكثر جمعا. كلمة جمع مرة تكون مصدر ومرة تكون اسم، مرة تبقى اسم للجماعة يبقى كأنه له عصبية كبيرة قوي، او جمع مصدر يعني جمع المال، تبقى كلمة جمع دي تنفع ايه للاثنين، للمال وللايه وللعدد وللناس. وبعد ذلك قال ولا يسأل عن ذنوبهم الايه المجرمون. الله، ايه علاقة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون دي؟ قال لك مش ياخدوا كده بانذار، ياخدوا على غرة، مش هيجي يقول له تعالى يا قارون انت عملت كده وكده وحكتب بك الارض، لا مش هسألك عنه. ليه؟ لانها معلومه لي، والحيثيات اللي انت عملتها من الاول كفيله بان انا نفاجئك بالايه. علشان ايه؟ يبقى يعرف ان ممكن الذنب او الخصف يجيله في اي وقت، انما لما نبتدي نسال مش هنعمل تحقيق نيابه وبوليس، لا لا ما فيش. ولا يسالوا عن ذنوبهم الايه المجرمون. بعد ما قال كده وحصل الرد وقالوا له اعمل كذا واعمل كذا، لم يرعوه، وبرضه كان فرحا وكان برضه باغي للفساد، فخرج كأنه بيطلع لسانه بقى.